ذكر مما ذكرناه أن تنجيس المساجد حرام لا إشكال في حرمته إجماعا وبالضرورة عند المتصرف. تنجيس المساجد لا يجوز، حرام جدا، وبعد التنجيس يجب إزالة النجاسة عن المسجد أيضا واجب فوري. بل أزل النجاسة عن هناك روايات أيضا أزل النجاسة عن المسجد، فإزالة النجاسة عن المسجد وتحريم المساجد تنجيس المساجد بالنجس هذا أمران مفروغ عن عند المتشرع، بل إجماع قطعي مفيد إجماع سواء كان منقولا بمتواتر إجماع منقول بخبر متواتر أو إجماع محصل يحرم تنجيس المساجد بل بالإجماع وبالمفهوم بل أمر مفروغ عن عند المتشرع من زمان الأئمة إلى زماننا. تنجيس المساجد حرام، بس نقطع بحرمة ونقطع بإزالة وجوب إزالة النجاسة بالمسجد، بعد لا نصل النوبة إلى الادعاء الدليل بل بالروايات تمسك بالروايات لا يحتاج. هل أمر صار من هل يحتاج الضروريات إلى الاستدلال وجوب الصلاة مثلا من هذا القبيل، كما أن وجوب الصلاة الظهر والعصر مفروغ عن. هل يحتاج بعض الطلبة يسألوا صلاة واجب أم ليس بواجب؟ يسحب الناس عليه. صوم واجب أم ليس بواجب؟ يسحب الناس على هذا. بس هذا أمر جيد. أما بالنسبة إلى الإجماع لم يخالف إلا صاحب المدارك. قلتم هو قوله الشاذ أترك الشاذ الناظر وإن كان عالما مجتهدا عادلا أتركه قوله لأنه قول شاذ. أما صاحب الحدائق تمسك بالرواية الموثقة، فكيف هو قال يجوز تنجيس المساجد؟ هو قال لا، هذا الرواية التي تمسك بها صاحب الحدائق ليس في مقام بيان تنجيس المساجد وعدم تنجيس المساجد، بل هذا الرواية في مقام إنسان إذا مسح بيده النجسة وبعد مسح يده بالحائط المسجد هذا لا يكون فعلا صلاة لا يكون باطلا هذا لا يكون فعلا كثيرا لا يسمى فعلا كثيرا. يا هذا في مقام هذا البيان، هذا المقام ليس في مقام أنه نجس يد أو طاهر، ليس في مقام بيان نجاسات أبدا. فاستمسك صاحب الحدائق بتنجيس المساجد بواسطة هذه الرواية أيضا هذا الاستدلال غير صحيح، فبقي الإجماع على حاله. أجمع الفقهاء جميعا بأن تنجيس المساجد حرام أولا ويجب إزالة النجاسة عن المسجد ثانيا، أمران مفروغا عند المتشرع لا يحتاج إلى الدليل. لكن بعض الأشخاص يقول لا دليل موجود كثير، تمسك بحرمة تنجيس المساجد، تمسك بالآيات القرآنية وتمسك بالروايات كثيرة أيضا. لكن أنقل بعض هذه الآيات والروايات هل تدل على تنجيس مساجد أم لا. من جملة الآيات إن المشركين نجس، إنما المشركون بلي اسم إن يا إنما بلي إنما الإنما لا إن إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عام هذا. خب فلا يقربوا كلمة الله كلمة ناهية، كلمة الله كلمة لا ناهية، فينهى عن تقريب مبالي المشركين لا يقربوا، أصله يقربون لا ناهية لا تلزم، ونون سقطت بواسطة النهي. يحرم دخول المشركون مسجد الحرام، لا يجوز الدخول، لا يدخلون مسجد، لا يقربوا مسجد الحرام، لا يجوز دخولهم في المسجد الحرام. لماذا لا يجوز؟ ليس هم من الإنسان، ليس هم بشر، لا يقربوا مسجد الحرام، لا ناهيه يقربونه، لا يقربوا مسجد الحرام يعني يحرم دخولهم في المسجد الحرام. لماذا؟ علة حرمة الدخول المشركين في مسجد الحرام، هل له علة، هل له سبب؟ فرع، لا فلا كلمة فال التفريع، فرع يحرم دخولهم في المسجد الحرام، لا يجوز دخولهم في المسجد الحرام، وسبب عدم جواز الدخول هو متفرع على النجاسة. إنما المشركون نجسون، نجس سواء كان بالفتح أو نجس إذا سواء كان بالكسر، بمعنى نجاسة شرعية، نجاسة مصطلحة، ليس نجاسة المصطلحة حكم شرعي صارح حكم بنجاسة البول، بنجاسة الكافر، بنجاسة الغائط، هذا حكم شرعي أمر اعتباري، صارح حكم بالنجاسة أمر اعتباري، وعد حكم صارح لا يجوز الشرب منه إذا كان من المائعات، ولا يجوز الأكل منه إذا كان من العذراء، ولا يجوز الدخول في المساجد إذا كان من الكفار أو الكلب مثلا، صارحت وإلا هذا أمر اعتباري. بول الإنسان محكوم بالنجاسة، صارح حكم بالنجاسة، أما بول الحمار محكوم بالطهارة. لماذا؟ مع أنه من حيث النظافة هو كثيف من بول الإنسان، يمكن أنظف من بول الحمار، لكن حكم شرعي صارح اعتبره أن ليس طهارة النجاسة من الأحكام. أحكام على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، حرمات، وجوب، استحباب، أحكام تكليفية، طهارات، نجاسات، زوجيات. بكلمة أنكحته تحققت زوجيات بين الرجل والمرأة، هل يشاهد الزوجيات بالحس؟ لا، أمر اعتباري زوجيات، قبلا لا يجوز النذر، حرام كان نذر هذا الشخص عن هذه المرأة، حتى إذا نذر لابد عينه بهذا. الآن هو ما شاء الله بله يسحب على جميع أعضائه، بله هذا هو أمر اعتباري. فأحكام قسمين، نجاسة والطهارة الشرعية مصطلحة في إصلاح شارع، هو حكم شرعي ظاهري بله تعلق ببعض الأشياء، فالنجس والنجيس من الأحكام الشرعية، فعلة عدم جواز الدخول الكفار في المسجد الحرام علة هي نجاسة، لأن فمعناه أن تنجيس المسجد إذا دخلوا ينجس، إذا كان معروف ينجس المسجد، بل تنجيس المسجد حرام، فلذا تمسكوا بهذه الآية. لكن هذا المسجد الحرام لا يجوز دخول الكفار، تنجيس المسجد الحرام لا يجوز، هذا إذا قلنا نجاسة بمعناه شرعي. أما بحثنا في مطلق المساجد، مسجد السيدة زينب وهكذا، مسجد مثلا هندي، جميع المساجد، مسجد مثلا في الصحراء كان هناك مساجد، هل يجوز؟ هذا تدل فقط دليل أخص من هذا ما أبدأ أقول. لا، هناك قول بعدم الفاسر، إذا لم يجد دخول الكفار في مسجد الحرام علته هو النجاسة، فصرح ليس منسوس العلة، علة عام، وإن قال لأنه نجس، مثلا لا تشرب الخمر منسوس العلة، لا تشرب طارف العلة يكون معمما، لا تشرب الخمر لماذا؟ لأنه مسكر، فإسكار علة لحرمة شرب الخمر. إذا كان علة شرب الخمر هو الإسكار، سواء كان إسكار في الخمر أو كان الإسكار في شيء آخر، العلة تقول في العلم الأصول، العلة قد تكون معممة للحكم، حكم مختص للخمر، لا يحرم شرب الخمر، لكن علة تكون معممة لأنه مسكر. إسكار سواء كان في الخمر أو كان الإسكار في غير الخمر يكون حراما. فعلاً ما نحن فيه أيضا لا يجوز دخول الكفار في مسجد الحرام، لكن علة معمم لأنهم نجسون. النجاسة علة والنجاسة معمم، بس إذا كان علة عدم جواز الدخول هي النجاسة، نجاسة سواء كان في مسجد الحرام أو في غير مسجد الحرام علة منسوس العلة علة نجاسة، سبب النجاسة. بس يجب تنزيل النجاسة، إزالة النجاسة عن المسجد واجب، وتحريم تنجيس المسجد حرام علة. خب، أو بعدم القول بالفاسل، إذا كان تنجيس المسجد الحرام بالي لا يجوز، لا يجوز حرام، فهناك هل قول بين المجتهدين كي يقول هناك فقهاء يقول تنجيس المسجد الحرام لا يجوز، أما غير المسجد الحرام تنجيس المسجد يجوز؟ هل هناك قول؟ فبناء فثبت في علم الأصول أيضا هناك قول بالي قول بعدم عدم الفاصل، ثبت هناك بالمسجد الحرام بالنص وبالدليل، ومساجد الآخر بل يحرم تنجيس باقي المساجد بعدم القول بالفاصل، ثبت في علم الأصول عدم القول بالفاصل، بناء على هذا فيحرم تنجيس جميع المساجد. هذا استدلال بهذه الآية، لكن استدلال بهذه الآية غير صحيح. أصل المدعاة صحيح، تنجيس المسجد حرام، لكن دليل لا يدل على المدعاة. بل كيف؟ لأن التمسك بهذه الآية وإثبات أنه تنجيس المساجد حرام نجاسة شرعية، هذا لا يدل آية على أن النجاسة هنا بمعنى نجاسة شرعية، نجاسة مصطلحة، بل نجاسة هناك بمعنى اللغوي. في القرآن الكريم كثير من الألفاظ استعملت بمعناه اللغوي، ليس بمعنى الحكم الشرعي إصلاح نجاسات والطهارة من أحكام الشرعية، لكن لأن في زمان نزول الآية حين نزول الآية يمكن أن لا تكون هناك نجاسة وطهارة شرعية، أحكام الشرعية صدر بالتدريج، لم يصدر بالتدريج. أول لم تكن صلاة ولا صوم، ما هذا صلاة صوم كان في السابق، لكن على شكل آخر في كتبت عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يمكن صيام كان، أما كيف كان وخصوصيات كيف كان غير معلوم. أما جميع الأحكام لم تكن، يمكن حين نزل الآية لم تكن هناك لا نجاسة شرعية ولا طهارة، لم تكن، بل يمكن نجاسة والطهارة. آية مكية يمكن بعدا في المدينة جاء النبي بالمدينة، بعدا في زمان أئمة أو زمان إمام الصادق تدريجا القرآن في مدة 25 سنة نزل على النبي جميع أحكام، لم ينزل دفعة واحدة. فس في زمان نزول الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام، لم تكن هناك لا نجاسة شرعية ولا طهارة، فلا يدل على طهارة آية على طهارة شرعية ولا نجاسة، فتدل هذه الآية على النظافة. لا يقرب الإملال إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد، يمكن نجاسة بمعنى الخباسة، خباسة نفسية، خباسة معنية، ليس الشرك هو من الخباسة، بمعنى الخباسة ليس، بل الشرك أكثر خباسة من أشياء آخر. هل يجوز دخول بل له خباسة نفسية يدخل في المسجد بل مع أنه عدو لله، مشرك هو عدو لله تبارك وتعالى، هل الإنسان بل يجوز شخصا كي يكون عدوا لله تبارك وتعالى، هل يرضي الشخص بل بدخول العدو في بيته؟ أنتم راضي أن عدو يدخل في بيته يمكن يدخل في بيته ويقتلك؟ لا يرضى إنسان بدخول العدو، مشركون هو عدو لله تبارك وتعالى، هو بل إذا دخل في بيت الله تبارك وتعالى، بيت الله بيت العبادة، هو يعبد الله مشرك أو يعبد غير الله، يعبد الله. فهذا بمعنى الخباثة، ليس الخباثة المعنوية أخبث من الكفار، فليس بمعنى نهار، فهذا ليس دليل. أما عدم القول بالفاسل أيضا استدلال بعدم القول بالفاسل ليس لنا دليلا، فثبت به نعم قول بعدم الفاسل، هناك قول بعدم الفاسل، عدم القول بالفاسل، عدم القول بالفاسل أيضا في علم الأصول ثبت ليس بحجة. فالاستدلال بهذه الآية وإثبات أن النجاسة المساجد لا يجوز تمسك بأن الكفار نجسون، بل لا بل غير النجاسة إذا كان كافرا، لكن باقي النجاسة كيف؟ أيضا عدم القول بالفاسل عذراء أيضا نجس، هذا استدلال بهذه الآية غير صحيح. أما بعد استدل بآية أخرى، تحر، هناك آيتان، تحر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، في بعض الآيات القرآنية في بعض السور هكذا ورد، تحر، تحر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أما في سورة البقرة نزل آية في سورة البقرة هكذا، وتحرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا بعد استدل بهذه الآية بأن إزالة النجاسة عن المسجد، مسجد إذا تنجس بالنجاسة يجب إزالة النجاسة عن المسجد. فس إذا وجب إزالة النجاسة عن المسجد تحريم تنجيس المسجد أيضا حرام. إذا ثبت وجوب الإزالة ثبت حرمة تنجيس بالملازمة. هذه الآيات تدل على إزالة النجاسة عن المسجد، وجوب صيغة إفعال تدل على الوجوب إذا لم تكن قرينة على المجاز تدل حقيقة على الوجوب. يعني تطهر، يعني يجب تطهير المسجد، يجب تطهير المسجد للطائفين الأشخاص يطوفوا في المسجد، أو القائمين للصلاة والركع السجود، بل لابد من تطهير، أمر بتطهير المسجد، بل تطهير، لكن خب أمر بتطهير المسجد للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد استدل بهذه الآية، لكن هذا الاستدلال بهذه الآية أيضا غير صحيح، لأن الخطاب لإبراهيم أو لإبراهيم وإسماعيل، تحر يا إبراهيم تحر بيتي للطائفين، في زمان إبراهيم يمكن لا تكون هناك لا نجاسة ولا طهارة، حتى في النجاسة في زمان كان في يوم الزيارة يوم العاشوراء وغير عاشوراء بعد النسوان أطفاله يتبول بالصحن الشريف، إذا يمنع الطلاب صار النجس، هذا ما النجس، وهناك ما كان ما في زمان إبراهيم أو زمان لم يكن هناك لا نجاسة لا عذرة الإنسان نجس كان ولا في حتى في زمان النزول الآية أولى، قلت في نزول الآية على النبي، قلت في أوائل الإسلام لم يكن هناك طهارة شرعية ولا نجاسة شرعية، طهارة والنجاء بول نجسون، الغاية الإنسان نجسون، الكلب نجسون، يمكن هذه الأمور حصل بعدا في زمان المتأخر. هذا الآية خطاب لإب إبراهيم، تحر بيت يا إبراهيم، في زمان الإبراهيم لم تكن هناك لا نجاسة ولا طهارة شرعية، يمكن مقصود من التحير إزالة خباثة، بمعنى تحير بمعنى إزالة قذارة، نجس بمعنى القذر، تحير بمعنى إزالة القذارة. مثلا هناك مثل حسينية أو غير ذلك كثير من الزبالة، يقول تحر هذه الزبالة من الحسينية مثلا، هذا بمعنى الشغة لغلي. فس استلال بهذه الحديث أيضا بهذه الآية أيضا لا يصح، لأنه بمعنى لغوي ليس بمعنى طهارة ونجاسة شرعية. بس بقي هناك بعض تمسك بالروايات، بل قلت مساجدكم تحروا مساجدكم، شو جنبوا مساجدكم النجاسة، ما استدل هذا في مسجد الجبهة، جنبوا مساجدكم النجاسة، تمسك بهذا الحديث حديث النبوي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنبوا مساجدكم عن النجاسة، يعني يجب الاجتناب عدم جواز الدخول النجس في المسجد. إذا لم يجوز دخول النجاسة في المسجد، فهل يجوز لا يجب إزالة النجاسة؟ إذا دخل يجب إزالته ويجب تحريمه يجب تنجيس حرامه دمه. وقلت هذا أول زعيف من حيث السنة رواية شوغا رواية النبوية. واحتمال الآخر هذا يكون يمكن إذا كان مثلا هذا موضع الجبهة وقرينا على أن هذا جنب مساجدكم مقصود مساجد موضع الجبهة. كيف بقريني مساجدكم مساجدكم هي جبهة مساجد من مساجدكم أما بيت الله مساجدكم هو مساجد الله هو بيت الله ليس مساجدكم بقرينا هذا يمكن ثانيا. لكن لا هناك من حيث الدلالة واضحة مساجدكم يمكن مساجد بيوت الله لأن هناك روايات أخرى يؤيد أن المقصود من المساجد هو بيوت الله تبارك وتعالى. قال بروايات أخرى قريب من مضمون بهذا الرواية جنبوا مساجدكم النجاسة والصبيان والنسوان مثلا البيعة والشراء هو البيع والشراء لا يقع في موضع السعي يمكن مقصود المساجد هو مساجد بيوت الله تبارك وتعالى. لكن بقرينة أنه جنبوا سبيان من المساجد هذا حرام دخول السبيان على المساجد فهذا دليل على الكراهة يدل على إلا هناك قرينة جنبوا البيع والشراء أيضا في المساجد ليس بحرام قريب المسجد مثلا يبيع لكن هو سوغ من المكروهات بل وإلا في نفسه البيع والشراء في نفسه من المستحبات من المستحبات الأكيدة البيع والشراء لكن في المساجد من في المساجد من المكروه. إمام الحسن والحسين عليهما السلام لم يدخل في المساجد في حال صغرهما في حال كان كونهما صغيرة صغيرات هي يصلون في المساجد بس كيف جنبوا سبيانكم في حالة السبابة إمام حسن لكن إمام حسن والحسين خلي واللي هو شيء آخر فتعمل لكن كل سبيان الآخر إذا السبي إذا الآن في يروح في المكة المكرمة سبيان إذا يتوف لا يجوز تواف السبيان يجوز فاستناء على هذا جنبوا مساجدكم السبيان فقط يدل على الكراهة فقط لا تدل على القرينة بأنه جنبوا مساجدكم النجاسة فهذا أيضا لا تلد تجنيب قرينة لأن اجتناب عن النجاسة في المسجد مكروه لا تدل على الحرمة فاستدلال بكل هذه الروايات غير صحيحة بقي أن الأمر بل أمر ضروري لا يحتاج إلى هذه الدليل باطل أدلة باطل أما مدعى أن تنجيس المساجد حرام قلت بذ ضرورة هو أمر مفروغ عن عند المتشرعة من زمان المعصوم إلى زماننا جميع المتشرعة معترفون بأن حرام وإجماع قطعي بحرمة التنجيس أما هذه الأدلة فقط لا ناقص لا تدل آية نهي المشركين وهكذا آية الثانية تحرير بيت وهكذا جنبوا مساجدكم من حيث السند ضعيفة من حيث الدلالات لا تدل على الحرمة بل تدل على الكراهة كل مكروه جائز فأدلة كلها مخدوشة بقي إن شاء الله ثبت هناك بعض الروايات إن شاء الله بقي بعض الروايات أيضا تدل مثل الإجماع بل هناك روايات أخرى بعدا إن شاء الله ننقل هذه الروايات هذه الروايات دلالتها صحيحة تنجيس المساجد حرامان بل لكن هذه الأدلة التي قلت الآن كلها مخدوشة الدليل مخدوش أما مدعى صحيح شخص يقول كل فاعل مرفوع يقول مثل ما هو دليلك مثلا رأيت زيدا زيد شغى رأيت زيدا هذا صحيح بل إمام علي عليه الصلاة والسلام ثبت إمام علي شغى بل